الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. كم مقدار نصاب الذهب؟ عشرون مثقالا. وكم تقدر بالجنيه السعودي؟ احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه. واذا قلت احد عشر جنيه ونصف، وكم نصاب الفضة؟ مئتا درهم. وكم تقدر بالريال السعودي؟ ستة وخمسون ريالا. وكم مقدار الزكاة في الذهب والفضة؟ العشر فيهما في الذهب والفضة ربع العشر. إذا كان عنده بعض نصاب من ذهب وبعض نصاب من فضة، فهل تجب عليه الزكاة إذا اكتمل الجميع نصابا أم لا؟ نعم تجب عليه الزكاة إذا اجتمع نصاب بالأجزاء أم بالقيمة. بالأجزاء. أما إذا كان نصاب بالقيمة فإنه لا زكاة عليه. لو أن عنده مثلا عشرة مثاقيل وقيمتها أكثر من 200 درهم ما وجبت عليه الزكاة، لأنه أقل من النصاب ولا تعتبر القيمة. وإلى أيهما تضم قيمة العروض؟ عروض التجارة تضم إلى أيهما؟ تضم إلى الذهب وتضم إلى الفضة. ولو كان عنده نصاب مكون من ذهب وفضة وعروض وقيمة الجميع ومقدار الجميع نصاب زكاه. وهل يصح أن يزكي عن الجيد مغشوش؟ يصح إذا أضاف زيادة بحيث يكون السالم من الغش كافيا في مقدار الواجب عليه. مثال ذلك مثلا إذا زكى عن ذهب عيار 24 زكى عنه بذهب عيار 21، فكم يضيف إليه؟ كم يضيف إليه؟ يضيف الثمن. يعني جنيه 24 مثلا، الجنيه 20 مثقالا، 24 عيار 24، يريد أن يزكيها بجنيه عيار 21، فكم يضيف إليه؟ يضيف إليه ثمن، يعني يدفع جنيه وثمن. إذا كان الواجب عليه جنيه واحد مثلا، يضيف إليه ثمنه بمقدار ما دخله من الغش. وهل يباح للرجل استعمال الذهب والفضة؟ نعم، يباح له من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة، ويباح له من الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة. هناك في الذهب قال ما دعت إليه، في الفضة ما دعت إليه حاجة، هنا ما دعت إليه ضرورة، لا بد أن يتقيد بالضرورة، ولا يجوز له استعمال الذهب من غير ضرورة. هل يجوز له أن يستعمل سن الذهب؟ نعم للحاجة. وهل يجوز أن يلبس أسنانه بالذهب؟ لا يجوز إلا لحاجة، إذا كانت الأسنان فيها سوس أو متأثرة وأراد أن يقويها بالذهب، لأنه بدون غير الذهب يسوس، فقواها بالذهب فلا بأس بذلك للحاجة. أما إذا كان للجمال فهل يجوز أن يستعمله الرجل؟ لا يجوز ذلك. وهل يجوز للمرأة أن تستعمل أسنان الذهب أو تلبس أسنانها بالذهب؟ يجوز إذا لم تحتاج إلى تفليج، أما إذا احتاجت إلى التفليج فإنه لا يجوز، لأنه يحرم عليها تفليج أسنانها. أما إذا كان ممكن أن تلبسها بالذهب بدون تفليج فلا بأس بذلك، لأنه من الزينة، والمرأة يجوز لها اتخاذ الزينة، أما الرجل فلا يجوز له إلا من حاجة. ثبت في السنة ما يدل على جواز استعمال الرجل للذهب؟ من ذلك أن أرفجة قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتنى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وورد أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الذهب والفضة، وسيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فيه شيء من سبائك الذهب. اقرأ المتن، اقرأ المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نسابا زكى قيمتها، وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحلول بالعهد للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنساب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبن. بالمتن بالمتن موضوع اليوم في المتن. ويباه للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في هليهما المعد للاستعمال أو العارية. وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. ويباه للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالتوقي ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يجوز للمرأة أن تستعمل الذهب وأن تتحلى به ولو كان الذهب كثيرا، ومثله كذلك الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلكون المرأة في حاجة إلى التجمل إلى لزوجها جاز لها أن تتحلى بالذهب وأن تتحلى بالفضة وأن تتحلى بغيرهما من أنواع الحلي، إلا أنه يحصر استعمالها ما جرت العادة بلبسه واستعماله دون ما لم تجر العادة بلبسه. فلو اتخذت مثلا قميصا من ذهب أو ثوبا من ذهب فإن هذا لا يحل لها، لأن هذا خلاف ما جرت العادة بلبسه، وفي هذا إسراف. وإنما ما جرت العادة بلبسه مما يوضع فوق الرأس أو يوضع في العنق أو يوضع في الصدر أو في أي مكان مما جرت العادة بلبسه. قوله ولو كثر إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء منع المرأة من استعمال الذهب الكثير خشية السرف ويكون فيه مخيلة وكسر لقلوب الفقراء. نعم. كالطوق والخلخال. الطوق هو ما يكون في العنق، وكلما دار على شيء يقال طوق، يعني طوق لهذا الشيء بمعنى دائر عليه. نعم. والخلخال. والخلخال هو ما يلبس في الساق في الرجل. نعم. والسوار. والسوار ما يلبس في اليد في الذراع. والقرط. والقرط ما يلبس في الأذن. وما في المخانق. المخانق ما يوضع في الحلق، يعني يلبس في الحلق. والمقالد والتاج. والمقالد القلادة، سواء كانت طويلة تنزل إلى الصدر أو تكون قصيرة. والتاج ما يكون فوق الرأس. نعم. وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك مما تتحلى به النساء من الخواتم في اليد أو في الرجل أو نحو ذلك مما تلبسه النساء عادة. لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، للإناث الأنثى صغيرة كانت أو كبيرة، وحرم الذهب والحرير على الذكور، يشمل الصغير والكبير. فلا يجوز للأبوين أن يحليا ابنهما الصغير بالذهب ويقولان إنه غير مكلف. هو غير مكلف، لكن أنتما مكلفان ومسؤولان عنه، فلا يجوز تنشئته على الذهب ولا يجوز تلبيسه الذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحرم على ذكورها، الذكر صغيرا أو كبيرا. بعض الناس يجهل فيلبس الولد الصغير شيء من الذهب مع أنه ذكر، وهو حرام عليه، والآثم بذلك هو الملبس له من أب أو أم أو أخ أو أخت أو غيرهما. ويباه لهما تحل بجوهر ونحوه. ويباح لهما، أي للذكر والأنثى، تحل بجوهر، جوهر ونحوه، يعني غير الذهب والفضة. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. وكره تختمهما، يعني تختم الرجل والمرأة، بحديد وصفر ونحاس ورصاص، لأنه ورد في الحديث أنه حلية أهل النار فيكره ذلك. وقال بعض العلماء: لا كراهة في ذلك إذا جرت العادة بلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة وقال له ماذا تعطيها مهرا، فبحث فلم يجد شيئا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، يدل على أنه يصح أن يكون الخاتم من الحديد مهرا، ويصح أن يلبس. ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستئمال أو العارية، لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر. يقول: ولا زكاة في حليهما، حلي الرجل والمرأة، يعني خواتيم الفضة للرجل كما تقدم لنا، والذهب والفضة حلي المرأة. يقول المؤلف رحمه الله: لا زكاة فيهما. وهذا هو القول المقدم في المذهب، كما هو مذهب الإمام مالك، ومذهب القول الآخر في مذهب الإمام الشافعي رحم الله الجميع. والقول الثاني بأن في الحلي الزكاة، قولان للعلماء في الحلي. القول الذي سار عليه المؤلف في المذهب هو أن لا زكاة فيه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ورواية في مذهب الإمام الشافعي. والقول الآخر أن فيه الزكاة، فالمسألة خلافية، وأدلة من يوجب الزكاة أقوى والله أعلم. والأولى للمسلم والمسلمة أن يبرئ ذممهما في إخراج الزكاة، والزكاة تزيد في المال ولا تنقصه. يقول عليه الصلاة والسلام: وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده بل تزده. وقد ورد في أحاديث وإن كانت ليست بالقوية الوعيد في من لم يؤدي زكاة حليه، وورد ليس في حلي في الحلي زكاة، وهذا سنده ضعيف. ففي المسألة قولان، والأبرأ للذمة والذي تطمئن إليه النفس أن يخرج المرء زكاة ما عنده من ذهب أو فضة، لأن الأحاديث الموجبة للزكاة الذهب والفضة أحاديث قوية، وأحاديث الوعيد في من لم يؤدي الزكاة أحاديث ثابتة بالنسبة لعموم الذهب والفضة. أما بالنسبة للحلي ففي المسألة الخلاف المعروف، والأبرأ للذمة والأسلم للمرء أن يخرج الزكاة، والزكاة تزيد في ماله وتبارك فيه وتنقيه وتبرئ ذمته. وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حليا النساء لإعارتهن أو بالعقد. يعني هذا القول الذي لا تجب الزكاة في الحلي قول أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقول جابر بن عبد الله، وقول ابن عمر رضي الله عنهما، وقول عائشة وأسماء رضي الله عن الجميع، خمسة من الصحابة. والقول الآخر قول عمر الذي يوجب الزكاة في الذهب، قول عمر رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وجمع من الصحابة رضي الله عن الجميع. يقول حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس. يقول على هذا القول الذي سار عليه المؤلف أن الحلي المعد للاستعمال أو للعارية لا زكاة فيه، ولو كان حلي رجال عند امرأة، أو ولو كان حلي نساء عند رجل. رجل اتخذ أنواعا من الحلي، مثلا من حلي النساء بقصد أن يعيره بنته وأخته وزوجته ومعارفه، تتحلى به وتعيده إليه على ما سار عليه المؤلف رحمه الله، لأن هذا معد للعارية فلا زكاة فيه وإن كان لرجل. ومثله لو اتخذت المرأة خواتم رجال من فضة لإعارتهم، تعير أولادها أو زوجها أو أقاربها هذه الخواتم يلبسونها ويعيدونها إليها من الفضة، فعلى هذا القول لا زكاة فيها. إن لم يكن فرارا، إن لم يكن فرارا من الزكاة. رجل عنده ذهب فقال بدلا من أن يكون ذهب في الصندوق مثلا تجب فيه الزكاة في كل سنة، أتخذه حلي وأعيره بنتي وأختي وزوجتي وأقاربي يلبسنه وهو لا يتأثر، يقصد بذلك أن لا تجب عليه الزكاة فيه، هذا يعامل بنقيض قصده فتجب عليه الزكاة. وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كفرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إذا بلغ نسابا وزنا. يعني الذي قال بعض العلماء بأنه لا تجب فيه الزكاة هو ما أعد للاستعمال أو العارية فقط، وبشرط أن لا يكون محرما، وبشرط أن يكون ما جرت العادة بلبسه. فإن كان في غير ما جرت العادة بلبسه كقميص مثلا من ذهب نقول فيه الزكاة، لأن هذا لم تجر العادة بلبسه. أو اتخذته المرأة أواني تستعملها ولو للطيب ونحوه ففيه الزكاة. أو اتخذ الرجل الذهب للكراء يؤجره مثلا في الأفراح والمناسبات، مثلا يكون عنده أنواع من الذهب، من رغب في الاستئجار يستأجره ليلة، فهذا تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه على أنه عروض تجارة، وإنما تجب فيه على أنه ذهب. أو أعده للإدخار، يقول مثلا أرى عندي في الصندوق كذا جنيه لا أدري ماذا يعرض، ربما أحتاجها في مسألة في غرض ما تكون قريبة عندي رصيد، هذا أعد للنفقة يعني للحاجة، تجب فيه الزكاة. الذي يدخر الذهب أو الفضة لحاجته أو يتخذه للكراء تجب فيه الزكاة. أو كان محرما فتجب فيه الزكاة، لأن الاستعمال المحرم لا يرفع الواجب من الزكاة. رجل مثلا اتخذ لجام أو رسن ناقته او فرسه من ذهب، او اتخذ مركب رحل من ذهب يضعه على ناقته او على فرسه ويركب عليه لا يجوز، او اتخذ مركة يتكئ عليه او مسندة يتسند عليها او نحو ذلك من الاستعمال، او اتخذ عصا من ذهب، فإن هذا الاستعمال كله محرم. أو اتخذ سبحة من ذهب فإن هذا الاستعمال محرم. أو اتخذ قلما من ذهب وكان يبلغ نصابا ففيه الزكاة، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، ويبقى ما أداه على مقتضى الأصل. يعني الأصل أن الزكاة تجب في الذهب والفضة، واستثنى بعض العلماء كما ذكرت استثنوا الحلي المعد للاستعمال والعارية المباح بشرط أن لا يكون خارجا عما جرت العادة بلبسه. يعني المرخص فيه فيما ليس فيه زكاة هو مقيد بقيود، أن يكون معدا للاستعمال أو العارية، وأن لا يكون خارجا عما جرت العادة بلبسه، وأن لا يكون محرما، بهذه القيود عند بعضهم. وعند البعض الآخر من العلماء أن الزكاة تجب في كل ذهب وفضة سواء كان معدا للاستعمال او العارية او لاي غرض من الاغراض، ولعل هذا اسلم واولى ان شاء الله. فان كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. اذا كان معدا للتجارة مثلا الصيرفي اللي عنده ذهب باستمرار، او بائع الذهب مثلا الصاغة عندهم ذهب كثير، فإن هذا وذهب يكثر ويقل، فإن هذا فيه الزكاة في قيمته لأنه بمنزلة عروض تجارة. ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. ومباح الصناعة يعني ما يجوز للرجل استعماله او صنعته، وما يجوز للمرأة كذلك، يعتبر النصاب بوزنه. والإخراج بقيمته. مثلا المرأة عندها ذهب، عندها ذهب وزنه 10 جنيهات فقط، هل فيه الزكاة؟ لا، ما في زكاة، لأن وزنه ما بلغ نصابا. قيمته الآن 20 ريال سعودي، فهل نعتبر هذه 10 جنيهات بقيمتها أم نعتبرها بوزنها؟ عند وجوب الزكاة يعتبر ماذا؟ الوزن. 10 جنيهات ما فيها زكاة. اثنى عشر جنيه مثلا فيها زكاة، قيمتها كم؟ تقريبا 4000 ريال مثلا، 4000 ريال فيها زكاة، فيها 100 ريال، وعشرة جنيهات لا زكاة فيها، لأن قلنا 10 جنيهات لم تبلغ نصابا فلا تجب فيها الزكاة. 12 جنيه زادت عن النصاب فزكاتها باعتبار قيمتها. أمر آخر مثلا، سبيكة من الذهب، سبيكة من الذهب وزنها 20 مثقالا، قيمتها 5000 ريال مثلا، ومصنع من الذهب آخر وزنه 20 مثقالا مثل الأول، قيمته 10000 ريال، هل الزكاة متساوية في الأمرين؟ كلاهما وزنه 20 مثقالا، هل الزكاة متساوية فيما قيمته 20 فيما قيمته 5000 وما قيمته 10000؟ لا، الاعتبار في النصاب بماذا؟ بالوزن، والاعتبار في الزكاة بالقيمة. هذا عنده وزنه 20 مثقالا، قيمته 5000 ريال، نقول اخرج زكاتها 125 ريال. اخر عنده 20 مثقالا لكنه مصنع تصنيع ممتاز فقيمته 10000 ريال، 10000 ريال، كم زكاته؟ 250 ريالا، ربع العشر. الوزن واحد، هذا والذي قبله، ذاك زكاته 125 لأن قيمته 5000، وهذا زكاته 250 لأن قيمته 10000. فعند وجوب الزكاة هل تجب أو لا تجب؟ ننظر إلى الوزن، وعند إخراج الزكاة ماذا ننظر؟ إلى القيمة لا إلى الوزن. ما نقول الاثنين وزنهما واحد وزكاتهما واحدة، لا، بحسب قيمتهما. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، لأن هذا من باب الفخر والخيلاء، ومن باب التضييق على المسلمين في التعامل بالنقدين. لو اتخذ الذهب والفضة للتحلية ووضعه في المباني ونحو ذلك والسقوف لقل الذهب والفضة على المسلمين وضيق عليهم في التعامل، فلذا يحرم استعماله. فإن وجد في المسجد أو السقف ذهب أو فضة فهل تجب إزالته أم لا؟ إن كان يجتمع منه شيء بعد الإزالة فيتجب إزالته، وإن كان لا يجتمع شيء منه أو شيء يسير جدا لا قيمة له فلا يجب إزالته، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة كان مسجد الأموي، المسجد الأموي بدمشق، في سقوفه تمويه بالذهب، فأراد رحمه الله أن يزيل هذا الذهب والفضة ويدخله في بيت مال المسلمين، فقال له أهل الصنف إنه بالإزالة لا يجتمع منه شيء، لا يجتمع منه شيء، فترك ذلك رحمه الله. وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. وتجب إزالته أي إزالة الذهب أو إذا حليت به السقوف أو المساجد أو نحو ذلك، وتجب زكاته إذا بلغ نصابا بشرطه، يعني بشرط بلوغه النصاب، إلا إذا استهلك أي ذهب قل عند إخراجه مثلا لا يجتمع منه إلا الشيء اليسير فإنه لا تجب إزالته حينئذ.